قال هنا علمه معلوم. لا، أما زينة ما هو صحيح. زينة نقول صوابه وزينة. صفحة كم عندكم؟ من أجل أن يتأتى هذا الكلام برد فائهما. انظروا جامع الدروس، شافية صفحة كم؟ جامع الدروس أولا عندك الصفحة. طيب الشافية الأول، الشافية الأول 143 الشافية، وهي من أحسن ما أُلف الصرف، كلهم عيال عليها، جل الذين بعد عيال عليه في الصرف. الرضي رحمه الله الصوفي أو الشيعي، شيعي الرضي شيعي، استخلف المصطفى المرتضى، هكذا يدس في الأمثلة. لا ينعم شافي شرح الكافية، فهي الشافية الكافية تسمى. جميل جدا الصرف صراحة، يعني من أحسن ما ألف فيه. هذه فائدة طيبة، صوابه وزينة، أن يشكل علينا جدا. هذه فيها تصحيح النسخة، يدوق فيها تصحيح، يدوق الشخص. ما أظن هذا إلا من التصحيح، وربما كان خطأ من الشارح سبق قلم. أي ما حذف عينه مثلنا له، نحن أشرنا إليه بمد علما في هذا القيد، مد علما يقال إيش؟ منيدة. نعم. وسه أيضا، سه ذكروه فيما حذف عينه، وسنه أيضا سنيها. طيب ما شاء الله، هذا طيب. هل يعني التحقيق يحتاج إلى تحقيق؟ صح، ما يعدج على أشياء كثيرة وكأنه ما هو عنده شيء، يمشي هكذا يمشي. حتى في بعض المواضع راني أخ تصحيح ظاهر، قال والاسم المضارع يصير مع المضارع، صفحة 103. هذا صحيح، نحن ما بدأنا، كان لو بدأنا من الأول استفدنا. صفحة 103 تكلم على أظن التنوين، قال ولا يجمع بين زيادتين، ولأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، والاسم المضارع يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. هذا صواب يا أخوان، اسم مضارع. قال والاسم المضارع يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، هذا صواب. إيش الصواب؟ والاسم المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، والاسم المضاف غلام زيد يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. سألني بعض الإخوة أمس، هو يدرس مع بعض الإخوة، قال إيش معنى هذا؟ قلنا ما هو التصحيح، ما له معنى التصحيح، أما معنى ما له معنى والاسم المضارع، لا والاسم المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. فلو استقبلنا من أمرنا لبدأنا من أول هذا الكتاب، مرينا عليه محقق، هذا فيه فوائد طيبة. وإن قدر الله ما كنت النسخة ذا فرحت بها صغيرة، قلنا نمشي مع الإخوة على الطريق، فإذا به كبير الكتاب، لكن فيه خير والله، فيه خير كثير جدا لمن أتقن هذا الكتاب، بإذن الله يكون قويا في اللغة العربية في النحو. طيب، وإذا كانت الكلمة سداسية فكم يحدث؟ يحدث حرفان ويبقى له مزية. أحسنت، كمستخرج تقول مخيرج، وأنت يا صبري ما هو الذي يحدث من مدخل إذا صغرته؟ ما يحدث شيء. أي نعم أحسنت، ما يحدث شيء، لأن صيغة فعيع لا تتأتى إلا بإنقال زائد هذا، تقول مديخل. أحسنت، نأخذ درسا. قال

تقول فعلين حلتين فعلين وأيضا نحو قطع فعل هكذا. فهذا هو الضابط في الزائد لتكرار، فإنه يقابل بما قوبل به الأصل، فإن قوبل الأصل بلام تقابله بإيش؟ بلام هي زائدة، لأنك تقول حدا يحدو سقط في بعض الصرف، ونون انتصر أو قصي تاء انتصر والهمزة زائدة، لأنك تقول نصر، ونون منصور زائدة، لأنك تقول نصر قصي ميم منصور زائدة، وواو منصور زائدة، لأنك تقول إيش نصر، فالميم زائدة والواو زائدة لأنها سقطت في بعض التصاريف. فالأحسن هناك أيضا أشياء أخرى تعرف بها الزيادة، ذكروا 9 تراجع إن شاء الله في شرح المراد الألفية، من أراد أن يرجع، لكن هذا هو أحسن بعض، من أراد أن يرجع يرجع إلى المراد في معرفة الزائد الأشياء التي الزائد. وذكروا منها الجمع وهو الفرق، تقول كذا مثلا كتاب، تقول إيش في الجمع كتب، فتعرف أن الألف هذه زائدة لأنها سقطت في الفرق، سقطت في الفرق. والأول تسقط في الأصل، تسقط في الأصل في المصدر، تقول مثلا نصر ينصر نصرا، فليا ما هي الآن في ينصر، نصر ينصر نصرا، ما هي اليا في ينصر زائدة لأنها سقطت في الأصل. والضابط الثاني يكون السقوط في الفرق، كتاب كتب الجمع فرع عن المفرد، فهذا من الضوابط. ومن أراد المزيد يرجع إلى المرجع المشار إليه بسبب ما سقطت بسبب، وهذا مستثنى ذكرهم أوردوا به على ابن مالك رحمه الله وأجابوا عن هذا الإراد، فهو في حكم الساقط، هذا في حكم الساقط الزائد الذي ثبت وما سقط في بعض الصريف في حكم الساقط. أجاب بهذا المرادي رحمه الله في شرح يعني فيه، هو شرح عظيم جدا، هذا شرح الألفية المرادي من أحسن ما شرحت فيه الألفية، هناك شروحات موسعة لكن هذا مختصر 4 مجلدات ولا نخرجوه في مجلد واحد، اعتبر مختصر، لا مختصر مجلد واحد طيب، أنا أنصح الإخوة باقتنائه، كتاب جميل سهل العبارة. قال وأقوى الدلالة على زيادة الحرف سقوطه في بعض الصريف ولا سيما في الأصل، إذا سقط فهو زائد. انتهينا من هذا الآن الضابط، فما هو الآن الضابط في معرفة الزائد؟ أنه يسقط في بعض التصاريف، نعم طيب. وما هو الميزان الصرفي؟ فعل، فعل، أحسنت، الميزان الصرفي فعل. طيب فما ماذا يسمى يا سليمان أول كلمة وثاني الكلمة وثالث الكلمة؟ فاء الكلمة والثاني عين الكلمة. لماذا سمي فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة؟ لأنها موزونة على فعل، أحسنت، لأنها موزونة على فعل، فقيل الأول فاء باعتبار فاء الفاء في فعل في الميزان. ما حكم الموزون؟ يجري على الميزان في حركاته وسكناته، الموزون يجري على الميزان في حركاته وسكناته، أو الميزان معذرة، الميزان يجري على الموزون، فإن كان الموزون ساكن سكنت إيش الميزان، متحرك تحرك الميزان، نعم هذا هو. وإن شئت قلت الأول الموزون يعني على هذا، لكن الثاني هو الأقرب والله أعلم، لا ما يقال الأول، يقال الميزان يجري على الموزون، هكذا يقال الميزان يجري على الموزون، فهو تبع لموزونه، تبع لموزوني، هذا هو، نعم. قال وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطينيق أتى واخب السفيريج إلى فصل الشتاء. إيش السفيريج هذا؟ كأنه تيابة وإيش أكل فاكهة، أي نعم، كانت تقوي أو شيء على الشتاء لا بس، نعم سفرجل أكل كأنه فاكهة، نوع من الفاكهة. واخب السفيريج إلى فصل الشتاء. طيب حاصل هذا البيت يا إخوان، حاصله